الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكفينا وإياكم شر المؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد. والعيشة كتحنو والحياة مريرة ولا يتكى. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة طلعوا. Yeah. النبي هذا ونجرح وحاشا شيخنا لا شيخ مثله حسنا Yeah. المدامع في كفرات واستنب في الكفة يزال يا قلب مالك مرحدة أذكر رواكب هدى يوم الجوال هون من الدنيا لعلك تحظى بروضات الجنان. السهام والهان يشكب Let's go. لها فوز للعارفين أهل Bye.

السار والمدام عزرت كما سيل الأمطار يوم زاروا وحملوا فوق الأبكار عودوني وصر حسبي الله مقصدي خير مقصد والسلام الجزيل يا يخشى محمد النبي الذي له نور عمد كل من حب سيد كون يسعد كل من خالفه من الخير يبعد أحمد المصطفى ولا أصحاب الأطهار ما أمر إلا جعل روح الأشجار أوصابها بالضحى أو بالأسحار كم قولي بحمد على من أسرار الجميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه.

في الحضوض كابتني وقيدتني بالأكفان قد استعنت كربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي Thank you. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرخي أسعارهم ويشفي مرضاهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.